بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 137 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي الصالحين ليس لك عليهم سلطان. يد بتبديل الإيمان. ولكن ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تتبع ما لم تعلم، أي ولا تقل رأيت وما رأيت وسمعت وما سمعت. وعن ابن الحنفية لا تشهد بالزور. وعن ابن عباس لا ترمي أحدا بما لا تعلم ولا يصح التثبت به لمبطل الاجتهاد، لأن ذلك نوع من العلم. فإن علمتموهن مؤمنات، كما في سورة الممتحنة. وأقام الشارع غالب الظن مقام العلم، وأمر بالعمل به كما في الشهادات. ولنا في العمل بخبر الواحد كما ذكرنا. لما ذكرنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، لأن أولئك كما يكون إشارة إلى العقلاء يكون إشارة إلى غيرهم، كقول جرير ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. وعنه في موضع الرفع بالفاعلية، أي كل واحد منها كان مسؤولا عنه. فمسؤول مسند إلى الجار والمجرور، كالمغضوب في غير المغضوب عليهم، كما في سورة الفاتحة. يقال للإنسان لما سمعت ما لم يحل لك سماعه، ولما نظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه، ولما عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه. كذا في الكشاف، وفيه نظر لبعضهم، لأن الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا تأخرا عن الفعل، فأما إذا تقدما فلا. ولا تمشي في الأرض مرحا، هو حال أي ذا مرح. إنك لن تخرق الأرض، لم تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطأتك. ولن تبلغ الجبال طولا، بتطاولك، وهو تهكم بالمختال، أو لم تحاذيها قوة، وهو حال من الفاعل أو المفعول. كل ذلك كان سيئه، كوفي وشامي على إضافة سيء إلى ضمير كل، سيئة غيرهم، عند ربك مكروه، بتسويل العصيان. وكفى بربك وكيلا، لهم يتوكلون به في الاستعاذة منك، أو حافظا لهم عنك. والكل أمر تهديد فيعاقب به، أو إهانة، أي لا يخل ذلك بملكي. ربكم الذي يزجي، يجري ويسير. لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله، يعني الربح في التجارة. إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر، أي خوف الغرق، ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عن أوهامكم كل من تدعونه في حوادثكم إلا إياه وحده. فإن يبلغان، بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين، أو كلاهما عطف على أحدهما فاعلا وبدلا، فلا تقل لهما أوف، مدني وحفص يعني بالكسر والتنوين، أوف بفتح الفاء مع تشديد مكي وشامي، أوف بضم الفاء والتشديد غيرهم، وهو صوت يدل على تضجر، فالكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف والتنوين لإرادة التنكير، أي أتضجر تضجرا، وتركه لقصد التعريف أي أتضجر التضجر المعلوم. ولا تنهرهما، ولا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك، والنهي والنهر أخوان. وقل لهما، بدل التأفيف والنهر، قولا كريما جميلا لينا كما يقتضيه حسن الأدب، أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه، ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء، ولا بأس به في غير وجهه، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نحلني أبو بكر كذا. وفائدة يعني عندك، أنهما إذا صارا كلا على ولدهما ولا كافل لهما غيره فهما عنده في بيته وكنفه، وذلك أشق عليه، فهو مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أف، فضلا عما يزيد عليه. ولقد بالغ سبحانه وتعالى في التوصية، بهما، حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده، ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومع أحوال لا يكاد يصبر الإنسان معها. واخفض لهما جناح الذل، أي اخفض لهما جناحك كما قال، واخفض جناحك للمؤمنين كما في سورة الحجر، فأضافه إلى الذل كما أضيف حاتم إلى الجود، والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة، من فرط رحمتك لهما وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. وقال الزجاج وألن جانبك متذللا لهما من مبالغتك في الرحمة لهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعوا الله سبحانه وتعالى بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. والمراد بالخطاب غيره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والدعاء مختص بالأبوين المسلمين، وقيل إذا كانا كافرين له عيد إذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط الإيمان، وأن يدعو الله لهما بالهداية. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وروي يفعل البار ما شاء أن يفعل ما شاء أن يفعل فلن يدخل النار، ويفعل العاق ما شاء أن يفعل فلن يدخل الجنة. وعنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياكم وعقوق الوالدين، فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة 1000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إن الكبرياء لله رب العالمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين ومن النشاط والكرامة في خدمتهما، إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والبر قاصدين الصلاح والبر ثم فرطت منكم في حال الغضب وعند حرج الصدر هنة تؤدي إلى أذاهما، ثم أبتم إلى الله واستغفرتم منها، فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب الذي إذا أذنب بادر إلى التوبة، فجاز أن يكون هذا عاقكم لا تذكرون سواه، أو ضل من تدعون من الآلهة عن إغاثتكم، ولكن الله وحده الذي ترجونه على الاستثناء المنقطع، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص بعد الخلاص، وكان الإنسان أي الكافر والعياذ بالله عز وجل كفورا للنعم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أفأمنتم الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، أن يخصف بكم جانب البر انتصب جانب بيخصف مفعولا به كالأرض في قوله فخصفنا به وبداره الأرض كما في سورة القصص، وبكم حال، والمعنى أن يخصف جانب البر أي يقلبه وأنتم عليه، والحاصل أن الجوانب كلها في قدرته سواء، وله في كل جانب برا كان أو بحرا سبب من أسباب الهلاك، ليس جانب البر وحده مختصا به، بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر الخصف، وهو تغييب تحت التراب، والغرق تغييب تحت الماء. فعلى العاقل أن يسوي خوفه أو أن يستوي خوفه من الله سبحانه وتعالى في جميع الجوانب وحيث كان، أو يرسل عليكم حاصبا، هي الريح التي تحصب أي ترمي بالحصبة يعني، وبأحوالهم وبكل ما يستأهل كل واحد منهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقوله وآتينا داود زبورا دلالة على وجه تفضيله، وأنه خاتم الأنبياء، وأن أمته خير الأمم، لأن ذلك مكتوب في زبور داود. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كما في سورة الأنبياء عليهم السلام، وهم محمد وأمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولم يعرف الزبور هنا، وعرفه في قوله ولقد كتبنا في الزبور، لأنه كالعباس وعباس، والفضل وفضل، والفضل وفضل. قل ادعوا الذين زعمتم أنها آلهتكم من دونه، من دون الله عز وجل، وهم الملائكة أو عيسى وعزير أو نفر من الجن عبدهم ناس من العرب ثم أسلم الجن ولم يشعروا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي يدعوهم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم، لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرض أو فقر أو عذاب، ولا أن يحولوه من واحد إلى آخر. أولئك مبتدأ، الذين يدعون صفة، أي يدعونهم آلهة أو يعبدونهم، والخبر يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى الله عز وجل. أيهم بدل من واو يبتغون، وأي موصولة، أي يبتغي من هو أقرب منهم، أعيد من عند، يعني أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى الله عز وجل. أيهم بدل من واو يبتغون، وأي موصولة، أي يبتغي من هو أقرب منهم الوسيلة إلى الله، فكيف بغير الأقرب؟ أو ضمن يبتغون الوسيلة معنى يحرصون، فكأنه قيل يحرصون، أيهم يكون أقرب إلى الله، وذلك بالطاعة وازدياد الخير، ويرجون رحمته ويخافون عذابه كغيرهم من عباد الله، فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ إن عذاب ربك كان محذورا. حقيقا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب ونبي مرسل فضلا عن غيرهم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قيل الهلاك للصالحة والعذاب للطالحة. كان ذلك في الكتاب، في اللوح المحفوظ، مسطورا مكتوبا. وعن مقاتل: وجدت في كتب الضحاك في تفسيرها أما مكة فيخربها الحبشة، وتهلك المدينة بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان فعذابها ضروب، وأما بلخ فتصيبهم هدة فيهلك أهلها، وأما بدخشان فيخربها أقوام، وأما ترمذ فأهلها يموتون بالطاعون، وأما صغانيان إلى وشجرد فيقتلون بقتل ذريع، وأما سمرقند فيغلب عليها بنو قنطوراء فيقتلون أهلها قتلا ذريعا، وكذلك فرغانة والشاش وأسبيجاب وخوارزم، وأما بخارى فهي أرض الجبابرة فيموتون قحطا وجوعا، وأما مرو فيغلب عليها الرمل ويهلك بها العلماء والعباد، وأما هراء فيمطرون بالحيات فتأكلهم أكلا، وأما نيسابور فيصيب أهلها رعد وبرق وظلمة فيهلك أكثرهم، وأما الري فيغلب عليهم الطبرية والديلم فيقتلونهم، وأما أرمينيا وأذربيجان فيهلكها سنابك الخيول والجيوش والصواعق والرواجف، وأما همذان فالديلم يدخلها ويخربها، وأما حلوان فتمر بها ريح ساكنة وهم نيام فيصبح أهلها قردة وخنازير، ثم يخرج رجل من جهينة فيدخل مصر، فويل لأهلها ولأهل دمشق، وويل لأهل إفريقيا، وويل لأهل الرملة، ولا يدخل بيت المقدس. ذكر مكروها لأن السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات فلا اعتبار بتأنيثه. ألا تراك تقول الزنا سيئة كما تقول السرقة سيئة؟ فإن قلت الخصال المذكورة بعضها سيء وبعضها حسن، ولذا قرأ من قرأ سيئ بالإضافة أي ما كان من المذكور سيئا كان عند الله مكروها، فما وجه قراءة من قرأ سيئة؟ قلت كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا بجميع الخصال المعدودة. ذلك إشارة إلى ما تقدم من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر إلى هذه الغاية. مما أوحى إليك ربك من الحكمة، مما يحكم العقل بصحته وتصلح النفس بأسوته. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. مطرودا من الرحمة. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هذه 18 آية كانت في ألواح موسى عليه السلام، أولها لا تجعل مع الله إلها آخر، وآخرها مدحورا. ولقد جعلت فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك، لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكها، ومن عدمه لم تنفعه حكمة. وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه السماء، وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم، وهم عن دين الله أضل من النعم. ثم خاطب الذين قالوا الملائكة بنات الله بقوله: أفأصفاكم ربكم بالبنين، الهمزة للإنكار، يعني أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون. واتخذ من الملائكة إناثا، واتخذ أدونهم وهي البنات، وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم، فالعبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها، ويكون أردأها وأدونها للسادات. إنكم لتقولون قولا عظيما، حيث أضفتم إليه الأولاد وهي من خواص الأجسام، ثم فضلتم عليه أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي التنزيل، والمراد ولقد صرفناه أي هذا المعنى في مواضع من التنزيل، فترك الضمير لأنه معلوم، ليذكروا، وبالتخفيف حمزة علي، أي كررناه ليتعظوا. وما يزيدهم إلا نفورا عن الحق، وكان الثوري إذا قرأها يقول: زادني لك خضوعا ما زاد أعداءك نفورا. قل لو كان معه، مع الله، آلهة كما يقولون، وبالياء مكي وحفص في الحاشية، واحد في الأصل المخطوط تقولون، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ورويس والأعمش، معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله عز وجل. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلا بالمغالبة، كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، أو لتقربوا إليه كقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وإذا دالة على أن ما بعدها وهو لابتغوا، يعني إذا لابتغوا، جواب عن مقالة المشركين. وجزاء لي لو، سبحانه وتعالى عما يقولون، وبالتاء حمزة علي، علوا أي تعاليا، والمراد البراءة من ذلك والنزاهة، كبيرا، وصف العلو بالكبر مبالغة في معنى البراءة والبعد مما وصفوه به. تسبح بالتاء عراقي غير أبي بكر. في الحاشية اثنان: في الأصل المخطوط يسبح وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر عاما لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على إثره أو على أثره قبل المتابعة. في الحاشية واحد: رواه الترمذي. اثنان: قال الحافظ: رواه الثعلبي. حاشية الكشاف. ثلاثة: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. والمتابعة في التسجيل التالي. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.